بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله تعالى ونستفتح المجلس السابع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، ولازلنا في الفصل الذي عقده عن أبي حنيفة، وعنوانه بقوله: ما حفظت عن أبي رحمه الله وغيره من المشايخ رحمهم الله في أبي حنيفة. وصلنا إلى الأثر رقم 24 و200. قال رحمه الله تعالى: حدثني سفيان بن وكيع قال: سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال: أخبرني أبي حماد بن أبي حنيفة قال: أرسل ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة فقال له: تتوب مما تقول في القرآن، إنه مخلوق، وإلا أقدمت عليك بما تكره. قال: فتابعه. قلت: يا أبا، كيف فعلت ذا؟ قال: يا بني، خفت أن يقدم علي فأعطيت تقية. يعني هو ما تاب من قوله بخلق القرآن توبة حقيقية أو توبة صادقة من قلبه، إنما أعطاهم التقية في ذلك كي يحفظ دمه. وفي السنة لحرب الكرماني وتاريخ بغداد والمجروحين لابن حبان: قلت: يا أبي، أليس هذا رأيك؟ قال: نعم يا بني، وهو اليوم أيضا الرأي، ولكن أعطيتهم التقية. وروى حرب الكرماني في السنة من كتاب المسائل: حدثنا عباس بن عبد العظيم هو العنبري قال أحمد بن يونس قال أبو حنيفة عند عيسى بن موسى: القرآن مخلوق. فقال عيسى بن موسى لابن أبي ليلى: استتبه، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه. ما قال حماد بن أبي سليمان في أبي حنيفة. حماد بن أبي سليمان طبعا كان من أهل الحديث والأثر، ثم وقع في الإرجاء، فكان أهل الأثر وأهل الحديث يقولون: حدثنا حماد قبل أن يصير مرجئا. وكثير منهم ومنهم الإمام أحمد تركوا حديثه ولم يعودوا يحدثوا عنه، لأنه وقع ببدعة الإرجاء. وهو متوفى عام 120 للهجرة، وهو شيخ أبي حنيفة في الإرجاء والرأي، وقد أنكر عليه أهل السنة في وقته وضعفوا روايته. في الضعفاء للعقيل قال الميموني: قلت لأبي عبد الله حماد بن أبي سليمان، فقال: أما أحاديث هؤلاء الثقات عنه شعبة وسفيان وهشام فأحاديث متقاربة، ولكن أول من تكلم في هذا الرأي قلت كان يرى الإرجاء. قال: نعم. وقال جرير رحمه الله: كان حماد بن أبي سليمان رأسا في المرجئة، يعني ما كان مرجئ من الأذناب، كان من رؤوس المرجئة، وكان من الدعاة إلى الإرجاء. وعند اللالكائي قال جرير: كان المغيرة يقول حدثنا حماد قبل أن يصير مرجئا، وربما قال حدثنا حماد من قبل أن يفسد. وفي الضعفاء العقيلي قال سفيان: كان الأعمش يلقى حمادا حين تكلم في الإرجاء فلم يكن يسلم عليه. وذكر ابن تيمية رحمه الله في الإيمان أنه أول من تكلم بالإرجاء في الكوفة. قال عبد الله: حدثني عبد الله بن عون الخراز أبو محمد، وكان ثقة. حدثنا شيخ من أهل الكوفة، قيل لعبد الله بن عون هو أبو الجهم، فكأنه أقر به. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: قال لي حماد بن أبي سليمان: اذهب إلى الكافر، يعني أبا حنيفة، قل له: إن كنت تقول إن القرآن مخلوق فلا تقربنا. وفي الإبانة وتاريخ بغداد قال سفيان الثوري: قال حماد بن أبي سليمان: أبلغ أبا حنيفة المشرك أني منه بريء. قال سفيان: لأنه يقول القرآن مخلوق. حدثني أبو الفضل الخرساني، حدثنا علي بن مهران الرازي، حدثنا جرير عن محمد بن جابر قال: سمعت حماد بن أبي سليمان يشتم أبا حنيفة. حدثني إسحاق بن أبي يعقوب الطوسي، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن سليم المقرئ عن سفيان الثوري قال: سمعت حماد يقول: ألا تعجب من أبي حنيفة، أو ألا تعجب من أبي حنيفة يقول القرآن مخلوق، قل له: يا كافر يا زنديق. هذا كله من شهادة حماد بن أبي سليمان، وكان مرجئا وشهد عليه بالكفر، فقول أهل السنة فيه أعظم. أبو عمر الأوزاعي، قول أبو عمر الأوزاعي فيه: وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، إمام أهل الشام، توفي سنة 57 و100 للهجرة. قال عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: حماد بن زيد بالبصرة، وسفيان بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام. طبعا سفيان الثوري. وسيذكر مصنف أقوال هؤلاء الأئمة الأربعة في أبي حنيفة كما سيأتي معنا. قال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس في سنة 40 و100 يقولون الأوزاعي اليوم عالم الأمة، وقال مالك: الأوزاعي إمام يقتدى به، وقال الخريبي: كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه، وكان له مذهب فقهي في الفروع خاص به، لكن لم يدون هذا المذهب ولم يقم به أصحابه كما قام أصحاب مالك والشافعي وأحمد بهم. كذلك الليث بن سعد كان له مذهب بمصر، ليث بن سعد من كبار المحدثين وهو عالم جليل، كان في مصر كمان كان له مذهب، لكن لم يقم به أصحابه كما قام أصحاب مالك والشافعي به، فلم يدون مذهبه. حدثني عبدة بن عبد الرحيم من أهل مر قال: دخلنا على عبد العزيز بن أبي رزمة نعوده أنا وأحمد بن شبوية وعلي بن يونس، فقال لي عبد العزيز: يا أبا سعيد، عندي سر كنت أطويه عنكم فأخبركم. وأخرج بيده عن فراشي فقال: سمعت ابن المبارك يقول، عبد الله بن المبارك، سمعت الأوزاعية يقول: احتملنا عن أبي حنيفة كذا وعقد بأصبعه، واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثانية، واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثالثة العيوب، حتى جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم نقدر أن نحتمله. يعني أبو حنيفة كان ممن يرى السيف والخروج على الأئمة إن جاروا وإن ظلموا، يعني إن لم يظهر منهم كفر بواح كانوا يرون الخروج على الأئمة، فجمعوا بين الخارجية والإرجاء. حدثني منصور بن أبي مزاحم: سمعت يزيد بن يوسف الحميري عن الأوزاعي أنه كان يعيب أبا حنيفة أشد العيب. سمعت أبي رحمه الله يقول: وقد رأيت يزيد بن يوسف شيخا كبيرا، وكان يقال إنه سمع من حسان بن عطية، ورأيت عليه إزارا أصفر. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي: حدثني محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي أنه ذكر أبا حنيفة فقال: لا أعلمه إلا قال: ينقض عرى الإسلام. حدثني أبو الفضل الخرساني: حدثنا سنيد بن داود عن محمد بن كثير المصيصي قال: ذكر الأوزاعي أبا حنيفة فقال: هو ينقض عرى الإسلام عروة عروة. في تاريخ بغداد عن سليمان بن حسان الحليبي قال: سمعت الأوزاعي ما لا أحصيه يقول: عمد أبو حنيفة إلى عرى الإسلام فنقضها عروة عروة، وإسناده صحيح. حدثني أبو الفضل الخرساني: حدثنا سريج بن النعمان حجاج بن محمد قال: بلغني عن الأوزاعي أنه قال: أبو حنيفة ضيع الأصول وأقبل على القياس، يعني ترك الأصلين الكتاب والسنة، والأصل الثالث وهو الإجماع، إجماع الصحابة وإجماع السلف، ترك هذه الأصول الثلاثة وأقبل على القياس وأخذ الدين بالرأي، فكان يعرض حديث النبي وأقوال الصحابة والتابعين على رأيه، فإن وافق رأيه أخذ به، وإن عارض رأيه رده. وفي الجرح والتعديل قال الشافعي رحمه الله: قال لي محمد بن الحسن، هو الشيباني صاحب أبي حنيفة: أيهما أعلم، صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالك بن أنس، يعني صاحبهم أبو حنيفة وصاحب الشافعي مالك بن أنس. قلت: أي الشافعي على الإنصاف؟ قال: نعم. يعني قال له: تنصف بكلامك إذا سألتك؟ قال: نعم. قلت: فأنشدك الله، من أعلم بالقرآن، صاحبنا أو صاحبكم؟ يعني مالك بن أنس إلا أبو حنيفة. فقال: صاحبكم، يعني الإمام مالك. قلت: فمن أعلم بالسنة، صاحبنا أم صاحبكم أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم، إمام مالك. قلت: فأنشدك الله، من أعلم بأقاويل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقدمين، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قال الشافعي: فقلت: لم يبقى إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء. يعني أبو حنيفة برع في القياس، لكن قياسه فاسد. لماذا؟ لأنه لا يبنيه على الأصول الصحيحة. فعندما حجه الشافعي فأثبت أن مالك أعلم بالقرآن وبحديث النبي وبأقاويل الصحابة والمتقدمين من أبي حنيفة، فقال له: لم يبقى إلا القياس، فصاحبكم أبو حنيفة يقيس على أصول فاسدة، وصاحبنا مالك يقيس على أصول صحيحة، فصاحبنا أعلم من صاحبكم. قال الشافعي: فقلت: لم يبقى إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟ وفي تاريخ بغداد قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال لي الشافعي: نظرت في كتب لأصحاب أبي حنيفة فإذا فيها 130 ورقة، فعددت منها 80 ورقة خلاف الكتاب والسنة. 80 ورقة بقي من 50 ورقة فيها من الكتاب والسنة، و80 ورقة خلافه ما في كتاب الله وسنة النبي. قال أبو محمد بن أبي حاتم: لأن الأصل كان خطأ فصارت الفروع ماضية على الخطأ، يعني قياسه على الأصل خاطئ، فحتما ستكون النتيجة والفروع خاطئة. وفي أيضا قال ابن أبي حاتم الرازي: حدثني الربيع بن سليمان هو المرادي تلميذ الشافعي قال: سمعت الشافعي يقول: أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها. يعني إذا جاء وعمد إلى مسألة أو إلى فرع من الفروع وضع مسألة على قياس خاطئ ثم بنى كتابه كله أصله على هذه المسألة الخاطئة، فيكون الكتاب كله خاطئا. في جامع بيان العلم وفضله بإسناد صحيح قال مالك: ما زال هذا الأمر معتدلا حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ فيهم بالقياس فما أفلح ولا أنجح. وفيه أيضا عن مالك أنه قال: لو خرج أبو حنيفة على هذه الأمة بالسيف كان أيسر عليهم مما أظهر فيهم، يعني من القياس والرأي. ففساد السيف ولو كان فيه قتل وسفك للدماء، لكن فساد القلوب والرأي والابتعاد عن السنة فساد أعظم من فساد القتل. وفي ذم الكلام قال أحمد: سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورات. قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث أو مختلف الحديث: ولم أرى أحدا كان ألهج بذكر أصحاب الرأي وتنقصهم والبحث عن قبيح أقاويلهم والتنبيه عليها من إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوي، وكان يقول: نبذوا كتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم ولزموا القياس، وكان يعدد من ذلك أشياء. هذا كله في ذم القياس وذم من اتبع القياس وترك كتاب الله وسنة النبي. في أخبار القضاة قال القاضي بن شبر: ما دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن علي وهو جعفر الصادق فسلمت وكنت له صديقا، فقلت: أمتع الله بك، هذا رجل من أهل العراق له فقه وعقل. يعني بيقول أنا أبو حنيفة هذا رجل من أهل العراق له فقه وعقل. فقال جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه، يعني كان محمد بن جعفر سمعان عنه. ثم أقبل علي فقال: هو النعمان بن ثابت؟ فقال أبو حنيفة: نعم أصلحك الله. فقال له جعفر: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس. أول من قاس إبليس عندما قاس نفسه بآدم عليه السلام إذ أمره الله تعالى بالسجود، فماذا أجاب الله تعالى؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال ثم قال: أيما أعظم عند الله، الصوم أم الصلاة؟ قال: لا بل الصلاة. يعني جعفر الصادق يسأل أبو حنيفة: أيهما أعظم عند الله عز وجل، الصوم إلا الصلاة؟ فقال أبو حنيفة: الصلاة. قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ المرأة إذا حاضت الله عز وجل وضع عنها الصلاة وأمرها أن تقضي الصيام، إن أفطرت أيام الفريضة من رمضان فأمرها أن تقضي الصيام، فما بالنا إذا كانت الصلاة أعظم من الصيام، أمرنا بقضاء الصوم ووضعت عنها الصلاة. اتق الله يا عبد الله ولا تقس، إن نقف نحن وأنت غدا ومن خالفنا بين يدي الله عز وجل فنقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل، وتقول أنت وأصحابك: سمعنا ورأينا، فيفعل بنا وبكم ما يشاء. هذا من أعظم الحجة عليه. وقال الشعبي رحمه الله تعالى، عامر الشعبي وهو من كبار التابعين متوفى عام 122 للهجرة، في ذم الكلام: والله لئن اتخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام. وهذا ما وقع فيه أهل القياس والرأي، أحلوا الحرام وحرموا الحلال. حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي حدثنا أبو حفص التنيسي عن الأوزاعي قال: ما ولد في الإسلام مولود أشر من أبي حنيفة وأبي مسلم، وما أحب أنه وقع في نفسي أني خير من أحد منهما وأن لي الدنيا وما فيها. وهذا أثر صحيح. حدثني أبو بكر بن زنجوية حدثنا أبو جعفر الحراني قال: سمعت عيسى بن يونس قال: خرج الأوزاعي علي وعلى المعافى بن عمران وموسى بن أعين ونحن عنده ببيروت بكتاب السير، وما رد على أبي حنيفة فقال: لو كان هذا الخطأ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأوسعهم خطأ. ثم قال: ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليهم من أبي حنيفة. حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية قال: أبي قول سمعت عبد العزيز بن أبي رزمة يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: قلت للأوزاعي عند الوداع: أوصني. فقال: كان من رأيي أن أفعله ولو لم تقل، يعني كان من رأيي أن أوصيك ولو لم تطلب مني الوصية، إنك أطريت عندي رجلا كان يرى السيف على الأمة. أطريت أي مدحت، والإطراء المبالغة في المدح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. فالإطراء هو الغلو في المدح. فقال: أفلا نصحتني؟ قال: كان من رأيي أن أفعله، يعني أنا ما كنت راح أتركك تطلع من عندي من البيت إلا أن أنصحك وأنبهك ألا تطري هذا الرجل ولا تمدحه. حدثني محمد بن هارون أبو نشيط حدثنا أبو صالح الفراء سمعت الفزاري يعني أبا إسحاق قال: قال لي الأوزاعي: إنا لا ننقم على أبي حنيفة أنه كان يرى، كلنا نرى، ولكننا ننقم عليه أنه يجيء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه إلى غيره. يعني كلنا عندنا رأي وكلنا نرى ونعمل الرأي والقياس، لكن قياسنا ورأينا مبني على أصل صحيح وهو الكتاب والسنة، لكن أبو حنيفة إذا جاء إلى الكتاب والسنة لا يأخذ بهما بل يعارضهما ويرد قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ برأيه، فيبني على أصول خطأ فتكون فروعه خاطئة. في المسائل لابن هانئ قال الإمام أحمد: تركنا أصحاب الرأي وكان عندهم حديث كثير فلم نكتب عنهم لأنهم معادون للحديث لا يفلح منهم أحد. وفي تاريخ بغداد قال أبو إسحاق: كان أبو حنيفة يجيء الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه إلى غيره. وفيه قال وكيع: وجدنا أبا حنيفة خالف 200 حديث. وقول حماد: إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن فردها برأيه. حدثني محمد بن هارون حدثنا أبو صالح قال: سمعت الفزارية يقول: كان الأوزاعي وسفيان يقولان: ما ولد في الإسلام على هذه الأمة أشأم من أبي حنيفة. وقال الشافعية: شر عليهم من أبي حنيفة. قال المعلمي رحمه الله في التنكيل: لم يرد الشؤم الذي نفاه الشرع، وإنما أراد الشؤم الذي يثبته الشرع والعقل. فإذا كان في أخلاق الإنسان وأقواله وأفعاله ما من شأنه ديانة وعادة وقوع الضرر والمصائب بمن يصحبه ويتبعه ويتعدى ذلك إلى غيرهم، ووقع ذلك ولم يزل ينتشر، ودلت الحال على أنه لن يزال في انتشار، صح أن يقال إنه مشؤوم. وإذا ظن أن ما يلحق الأمة من الضرر بسبب رجل آخر، صح أن يقال إنه لم يولد مولود أشأم على الأمة منه. أيوب السختياني وابن عون أيضا ما قال في أيوب السختياني: هو من صغار التابعين، وتوفي عام 131 للهجرة، وكنيته أبو بكر بن أبي تميمة السختياني، سيد شباب البصرة كما قال عنه الحسن البصري. وقال شعبة: حدثني أيوب سيد الفقهاء. وقال عبد الله بن الزبير الحميدي: لقي ابن عيينة 86 من التابعين، وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب. أما عبد الله بن عون بن أرطبان كذلك هو في صغار التابعين، وتوفي عام 151 للهجرة. قال خارجة بن مصعب: صحبت ابن عون 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. طبعا هذا من الغلو في الإطراء والمدح، فكلنا خطاؤون، كل بني آدم خطاء، يعني مستحيل ما يكون آدم يقع منه خطأ أو يصدر منه ذنب، لكن ربما يعني يؤول قوله أنه لم يرى منه خطيئة ظاهرة، أو لم يرى منه وقوعا في كبيرة، أو لم يره يغتب أحدا من الناس، أو لم يره يقع في شيء يخرم المروءة، يعني هذا يؤول على ذلك. أما أن يقول لم يصدر منه ذنب إطلاقا فهذا بعيد. وقال ابن مبارك: ما رأيت أحدا أفضل من ابن عون. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون. وقال أبو الأحوص: كان يقال لابن عون سيد القراء في زمانه. حدثني محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا سعيد بن عامر قال: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: كنت مع أيوب السختياني في المسجد الحرام، فرآه أبو حنيفة فأقبل نحوه، فلما رآه أيوب قال لأصحابه: قوموا لا يعرنا بجربه، قوموا لا يعرنا بجربه. والعرة الإصابة بمكروه، وقد عره يعره عرا بالفتح إذا أصابه به. والعرة الجرم كالمعرة. والعرة رجل يكون شين القوم، يعني يكون من أسوأ القوم. وقد عرهم يعرهم شانهم، يقال فلان عرة أهله أي شرهم. وقال ابن دريد: العرة بالضم الرجل المعرور بالشر. حدثني أبو معمر الهذلي قال: حدثت عن حماد بن زيد قال: سمعت أيوب هو السختياني يقول: لقد ترك أبو حنيفة هذا الدين، وهو أرق من ثوب سابري. والثوب السابري هو الثوب الرقيق الشفاف الذي يكون مرتديه بين يعني بين المستتر والعاري، بين المكتسي والعاري، لأنه ثوب رقيق شفاف يشف عن الجلد، فهو ترك الدين أرق منه. وهذه كناية على أنه يعني قاس في الدين برأيه، وأرجأ في الدين برأيه، وكان من رؤوس المرجئة. وأيضا قال إبراهيم التيمي أو إبراهيم النخعي: تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري، كثر ما تراخوا في الدين وهونوا من شأن الدين، وقالوا أن الدين هو المعرفة في القلب، أو أصلحهم من كان يقول أن الدين هو المعرفة في القلب، الإيمان هو المعرفة في القلب والقول في اللسان، يعني هذا يكون أصلحهم. حدثني محمود بن غيلان حدثنا مؤمل قال: حدثنا عمرو بن قيس شريك الربيع بن صبيح قال: سمعت ابن عون يقول: ما ولد في الإسلام مولود أشأم على أهل الإسلام من أبي حنيفة. حدثني عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن شبوية قال: سمعت أبي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: سمعت ابن عون يقول: بلغني أن بالكوفة رجلا يجيب في المعضلات، يعني أبا حنيفة، يعني قوله يجيب في المعضلات يعني يتبع الرأي والقياس، و يضع المعضلات ويضع المسائل ثم يجيب عليها ويبهر الناس بها، يبهر طبعا الناس قليلي العلم وقليلي الفقه وقليلي الفهم، ينبهرون بهذه المسائل فيعني يرونه أنه أعلم أهل الأرض وما عنده من العلم شيء، إنما العلم هو حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. أما هذا القياس والرأي والفلسفة والفزلكة فكله نهى عنه السلف. ما قال فيه سليمان الأعمش ومغيرة الضبي وغيرهما. أما سليمان الأعمش فاسمه سليمان بن مهران محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي، متوفى عام 48 و100 للهجرة. قال عنه سفيان بن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض. وقال يحيى القطار رحمه الله علامة الإسلام: قال العجلي: الأعمش ثقة ثبت كان محدث الكوفة في زمانه. ومغيرة بن مقسم الضبي الإمام العلامة الثقة أبو هشام الضبي مولاهم الكوفي، توفي عام 33 و100 للهجرة. قال أبو بكر بن عياش: كان مغيرة من أفقههم، ما رأيت أحدا أفقه منه فلزمته. وقال ابن معين: ثقة مأمون. حدثني عبدة بن عبد الرحيم: سمعت معروفا يقول: دخل أبو حنيفة على الأعمش يعوده، يعني كان الأعمش مريضا ودخل عليه أبو حنيفة يعوده، فقال: يا أبا محمد، لولا أن يثقل عليك مجيئي أو يثقل عليك مجيئي لعدتك في كل يوم، يعني لولا أن مجيئي ثقيل عليك ربما أزعجك لجئتك كل يوم وعدتك. فقال الأعمش: من هذا؟ قالوا: أبو حنيفة. فقال: يا النعمان، أنت والله ثقيل في منزلك فكيف إذا جئتني، يعني أنت ثقيل في منزلك فكيف إذا جئت إلي فأنت ثقيل، يعني هذا طرد بالمعروف. حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال: سمعت أبا بكر بن عياش ذكر أبا حنيفة وأصحابه الذين يخاصمون، يعني يخاصمون في الدين بالرأي والقياس، فقال: كان مغيرة يقول: والله الذي لا إله إلا هو لأنا أخوف على الدين منهم، يعني من الفساق، يعني أنا أخاف على دين الله عز وجل من هؤلاء المرجئة الذين يخاصمون بالدين وبالرأي والقياس من الفساق، لأن الفاسق يعلم أنه على فسق وعلى ذنب وترتجى توبته ويعلم أنه على ذنب فيستغفر الله منه، لكن هؤلاء المبتدع المرجئة يرون أنهم على حق ويخاصمون ويجادلون في الدين فيضلون ويضلون الناس معهم. وحلف الأعمش وقال: والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من هو شر منهم. قيل لأبي بكر: يعني المرجئة؟ قال: المرجئة وغير المرجئة. حدثني إسحاق بن منصور الكوسج تلميذ أحمد بن حنبل له مسائل حسان عن أحمد رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن يوسف الفريابي الضبي قال: سمعت سفيان الثوري يقول لسوار، هو سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة أبو عبد الله كان قاضي الرصافة من بغداد، قال النسائي ثقة توفي، النسائي قال عنه ثقة وتوفي عام 45 و200 للهجرة. يقول: قيل لسوار: لو نظرت في شيء من كلام أبي حنيفة وقضاياه، فقال: كيف أقبل من رجل لم يؤت الرفق في دينه. وهذا أثر صحيح، ولفظه: كيف أنظر في كلام رجل لم يؤت الرفق في دينه. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا معاذ بن معاذ سمعت عثمان البتي يقول ذات يوم: ويل لأبي حنيفة هذا ما يخطئ مرة فيصيب. وعثمان بن أسلم بن جرموز البتي أبو عمرو قال الإمام أحمد رحمه الله: عثمان البتي ثقة، وهذا إسناد صحيح، يعني حتى في خطئه لا يصيب، يعني كثرة خطئه. رقبة بن مسقلة رحمه الله، وهي في الأصل مسقلة بالسين، وهو الإمام الثبت العالم أبو عبد الله العبدي الكوفي، توفي سنة 29 و100 للهجرة. قال أحمد بن حنبل: شيخ ثقة من الثقات مأمون. وقال ابن معين والنسائي ثقة. وقال أحمد العجلي: كان ثقة مفوهة يعد من رجالات العرب، واحتج به في الصحيحين وغيرهما. سمعت أبي يقول: مر رجل برقبة فقال له: رقبة من أين جئت؟ قال: من عند أبي حنيفة. فقال: كلام ما مضغت وترجع إلى أهلك بغير ثقة. وفي المسائل لأبي داود لفظه: مضغت كلاما كثيرا ورجعت من غير ثقة، وهو صحيح. وقال المعلمي في التنكيل: قوله ترجع إلى أهلك بغير ثقة يعني بالرأي، يعني ترجع إليهم تمضغ هذا الكلام، تمضغ هذا الكلام ولا تستفيد منه شيئا لأنه كلام الرأي المعارض للحديث والسنة، وترجع إلى أهلك بغير ثقة، لا بسنة ولا لا بقرآن ولا بسنة عن النبي ولا بإجماع عن الصحابة، ترجع لهم بالرأي الفاسد. حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا أبو بكر بن عياش عن رقبة أنه قال لرجل: من أين جئت؟ قال: من عند أبي حنيفة. قال: جئت من عند رجل يمليك من رأي ما مضغت وتقوم بغير ثقة. حدثني أبو معمر حدثنا ابن عيينة قال: كنا عند رقبة فجاء ابنه فقال: من أين؟ قال: من عند أبي حنيفة. فقال إذن يعطيك رأيا ما مضغت وترجع بغير ثقة. وفي انتقاء لابن عبد البر نحو عن مسعر بن كدام قال يكفيك من رأيه ما مضغت وترجع إلى أهلك بغير ثقة. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، وهو أبو عبد الله توفي عام 61 و100 للهجرة رحمه الله، قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وروى المروزي عن أحمد بن حنبل قال أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري لا يتقدمه أحد في قلبي. وقال بشر الحافي كان الثوري عندنا إمام الناس. حدثني أبي حدثنا شعيب بن حرب، شعيب بن حرب روى مساء الحسان عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وروى عنه العقيدة التي رواها اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. حدثني أبي حدثنا شعيب بن حرب قال سمعت سفيان الثوري يقول ما أحب أن أوافقهم على الحق. قلت لأبي رحمه الله يعني أبا حنيفة؟ قال نعم، رجل استتيب في الإسلام مرتين يعني أبا حنيفة. قلت لأبي رحمه الله كان كأن أبا حنيفة استتيب؟ قال نعم. وقال المعلمي في التنكيل قضية الاستتابة متواترة، قضية استتابة أبو حنيفة من القول بخلق القرآن هي قضية متواترة عند أهل العلم. أما ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق، فهذا رواه الخطيب في تاريخه، وهذا يخالف ما ثبت عنه في هذا الأثر وما تقدم ذكره من قوله باستتابته. فتحمل هذه الرواية أن صحت عنه على أنه بلغه عنه ذلك في أول الأمر ولم يثبت عنده، فقال لم يصح عندنا، ثم صح عنده ذلك بعد هذا الوقت. سمعت أبي رحمه الله يقول أظن أنه استتيب في هذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال أبو حنيفة هذا مخلوق، فقالوا له هذا كفر فاستتابوا. حدثني أبي رحمه الله حدثنا مؤمل بن إسماعيل، مؤمل بفتح الميم المشددة، حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة مرتين. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول، يحيى بن سعيد القطان، حدثنا سفيان هو الثوري قال استتاب أصحاب أبي حنيفة أبا حنيفة مرتين، يعني أصحابه استتابوا. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. حدثني أبو الفضل الخرساني حدثنا سلامة بن شبيب حدثنا الفريابي سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من كلام الزنادقة مرارا. الفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي الضبي، وهو من رجال البخاري ومسلم. حدثني هارون بن سليمان بن سفيان رضي الله عنه حدثني أسود بن عامر حدثنا جعفر بن زياد الأحمر عن سفيان قال استتيب أبو حنيفة مرتين. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا هيثم بن جميل حدثني ابن سميع الأشجعي يحدث عن سفيان الثوري قال استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. حدثني أبو بكر بن أبي عون حدثنا معاذ عن حدثنا سفيان وذكر أبا حنيفة قال استتيب أصحابه من الكفر غير مرة. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا الحسن بن موسى النسائي قال سمعت عبدة بن عبد الله يحدث عن شعيب بن حرب قال لي سفيان الثوري اذهب إلى ذلك يعني أبا حنيفة فاسأله عن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها، فأتيته فسألته فقال ليس عليها عدة. قال فرجعت إلى سفيان فأخبرته قال هذا فتية يهودي. نعم، أم الولد إذا مات عنها سيدها عدتها أن تستبرئ بحيضة، وهذا ما اتفق عليه أهل العلم، وهذا إجماع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا ما عليه المذاهب الثلاثة المعتمدة الشافعي ومالك وأحمد. أما أبو سفيان فيرد هذه الآثار برأيه ويقول أن أم الولد إذا مات عنها سيدها وكانت قد حملت منه وولدت منه فليس عليها عدة، وهذا مخالف لأقوال الأئمة. حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان حدثني عباد بن كثير قال لي عمرو بن عبيد سل أبا حنيفة عفوا قال لي عمرو بن عبيد سل أبا حنيفة عن رجل قال أنا أعلم أن الكعبة حق وأن بيت الله عز وجل وأنها بيت الله عز وجل، ولكن لا أدري أهي التي بمكة أو التي بخرسان، أمؤمن هو؟ قال أبو حنيفة مؤمن، يعني قال له روح عند أبو حنيفة واسأله أن الكعبة التي في مكة هي بيت الله، لكن لا أعلم هي بمكة ولا بخرسان، ما أعلم أين موجودة، سله هل هذا رجل مؤمن؟ وهذا يعني من البديهيات عند المسلمين. فقال عنه أبو حنيفة مؤمن، فقال لي سله عن رجل قال أنا أعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول، ولكن لا أدري أهو الذي كان بالمدينة أم محمد آخر، أمؤمن هو؟ قال مؤمن. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي وهذا من رجال البخاري، حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد أن الكعبة حق ولكن لا أدري هل هي هذه أم لا، فقال مؤمن حقا، وسأله عن رجل قال أشهد أن محمدا عبد الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا، فقال مؤمن حقا. قال الحميدي من قال هذا فقد كفر. وقال الحميدي وكان سفيان بن عيينة يحدث عن حمزة بن الحارث يعني بهذا. وحدثني هارون حدثنا الحميدي حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن الثوري رحمه الله بنحو حديث حمزة السابق عندما سألوه عن الكعبة وعن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد ونتابع في المجلس القادم إن شاء الله تعالى بعد انقضاء ذي الحجة إن شاء الله تعالى. نتوقف الآن بعد 15 ذي الحجة ونتابع بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فهذه الأيام أيام عظيمة مباركة يشرع فيها الاجتهاد بالطاعات والعبادات والقربات إلى الله تعالى، وكان السلف رحمهم الله تعالى يجتهدون فيها، وكان يروى عنهم أنهم يوقدون السرج في الليل ويصومون النهار وكأنها أيام رمضان، وروي عنهم أنهم كانوا يعظمون 13، العشر الأول من محرم والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان، فيشرع فيها الاجتهاد بالطاعات والقربات إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.